Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Amma ba'd. Fakat vakafna inda kavlih amma tevhidu fe ilmun bima zukira min sifatillahi ta'ala ve af'ali. Qabla dalik hatta yetimme el ma'na nebde'u min ve hasiluhu أن الفقه هو العلم بأحكام فعل العبد بأحكام فعل العبد عملا وتركا وإباحة ووجوبا فيخرج العلم بالأحكام العلمية كمسائل التوحيد. نعم، هل هي من فعل العبد؟ لا، وهو علم يبحث فيه عن صفات الله تعالى الواجبة له والجائزة في حقه والمستحيلة عليه وعن أفعاله تعالى في الدنيا كخلق العالم وفنائه وفي الآخرة كبعث الأجسام وتأبيد المكلف فيها وعن حكمه فيه ما كبعث الرسل وإنزال الكتب ومثوبة الطائع وعقوبة العاصي. ويخرج عنه أيضا العلم بالأخلاق، وهو علم يبحث فيه عن صفات العبد المحمود منها كالإخلاص والمذموم كالرياء. فقول المصنف قد خرج عنه بذا التقييد أي علم التوحيد وعلم الأخلاق خرج عن حد الفقه حيث كان علما بحكم فعل العبد، وهذان العلمان كل منهما علم بغير حكم فعله. نعم، ما القيد الذي خرج به هذان العلمان؟ ما القيد في التعريف؟ إيش قال في التعريف؟ فالفقه علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا وتركا، بقوله فعلا وتركا، علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا وتركا، بهذا القيد خرج علم ايش؟ علم التوحيد وعلم الأخلاق. أما التوحيد لماذا خرج؟ أما التوحيد فعلم بما ذكر من صفات الله تعالى وأفعاله، وقد كلفنا بعلم ما قامت به الحجة علينا من ذلك، فهو علم بحكم اعتقادنا وليس علما بحكم أفعالنا، فهو علم بحكم اعتقادنا. وأما العلم بالأخلاق فهو علم بما ذكر من صفات العبد، وقد أمرنا بالتحلي بالمحمود منها وبالتخلي عن المذموم منها، فهو علم بحكم صفات في العبد، فهو علم بحكم صفات في العبد هي غير فعله. إذن علم التوحيد علم بحكم إيش؟ ها؟ بحكم اعتقادنا. علم الأخلاق علم بحكم إيش؟ بحكم صفات في العبد أو بحكم صفات في المكلف. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ والفقه علم بأي شيء؟ علم بحكم أفعال المكلف، علم بحكم أفعال المكلف، لا علم بحكم اعتقاده ولا علم بحكم صفات فيه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، أما ما ترى من العلامات الظاهرة على المرائي والمتكبر والمعجب بنفسه فهي ثمرات الصفات التي يبحث عنها علم الأخلاق لا نفس الصفات. هناك تقدم عندكم، هناك صفة وهناك إيش؟ أثر الصفة. هناك صفة وهناك أثر الصفة، والصفة غير أثر الصفة، وأثر الصفة غير الصفة. نعم، الأثر يكون ناتجا عن أي شيء؟ عن الصفة. إنسان يعطي، هذا ناتج عن أي شيء؟ ناتج عن صفة محمودة فيه وهي صفة الكرم. إنسان عنده أموال طائلة ويرد يرد يرد يرد يرد، هذا إيش؟ هذا ناتج عن صفة فيه وهي صفة البخل. يرد سائلة، يرد الناس، يرد يرد يرد، هذا إيش؟ هذا فعل أو ليس فعلا؟ الرد فعل، لكنه ناتج عن أي شيء؟ ناتج عن صفة فيه مذمومة وهي صفة البخل. أما ما ترى من العلامات الظاهرة على المرائي والمتكبر والمعجب بنفسه فهي ثمرات الصفات التي يبحث عنها علم الأخلاق لا نفس الصفات، لأن الصفة إيش معنى؟ قائم بالنفس. لأن الصفة معنى قائم بالنفس. الإنسان هذا كيف؟ معنى مكتوب عليه كريم بخيل. إذن كيف تعرف هذا كريم؟ من أثر الصفة. وكيف تعرف أن فلانا بخيل؟ من أثر الصفة. وكيف تعرف أن فلانا عالم؟ من أثر الصفة أيضا. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ أما الصفات فهي معان قائمة بالنفس لا يمكن أن يطلع عليها، وإنما الاطلاع يكون على أي شيء؟ على الآثار. نعم. والعلم بحكم هذه الثمرات داخل في الفقه لأنها أفعال. والعلم بحكم هذه الثمرات داخل في الفقه لأنها أفعال. علم الأخلاق يبحث في الثمرات. كيف يبحث في الثمرات؟ علم الأخلاق إنسان يعطي، على سبيل المثال يعطي يعطي يعطي، يقول لك علم الأخلاق هذا إنسان كريم، يقول لك علم الأخلاق هذا إنسان كريم. ولكن علم الأخلاق هل يبحث في حكم هذا الفعل؟ لا. علم الأخلاق يقول لك هذا إنسان كريم، لكن هذا فعله واجب، جائز، مستحب، حرام، مكروه، هذا ليس عملي، هذا ليس عمل علم الأخلاق. طيب عمل من؟ هذا عمل الفقه. لماذا؟ لأن تلك الثمرات أفعال، الأحكام، أحكام تلك الثمرات وليس الثمرات. الثمرات تبحث في علم الأخلاق، أما أحكام تلك الثمرات فتبحث في علم الفقه لأنها أفعال. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف وهو إيش؟ وقيل علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا، فقيل علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا وتركا فاعلما، فالعلم بالأخلاق والتوحيد قد خرج عنه بذا التقييد. وهذا التعريف إيش التقييد الذي خرج به؟ فعلا وتركا، فعلا وتركا. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف مأخوذ من تعريف بعضهم الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، لم يذكر تركا. ترك عمل، الترك عمل، الاجتزاء بقوله عملا من غير ذكر تركا هذا كافي. ذكر تركا من باب إيش؟ من باب زيادة الإيضاح، لأن الترك فعل، لأن الترك فعل. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. والدليل على ذلك إيش؟ الأعمال بالنيات. ترك يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية؟ يحتاج، لأنه عمل، يحتاج إلى نية لأنه عمل. نعم. ترك كذا لأي شيء؟ طاعة لله. ترك كذا طاعة لله وعملا بمنهاج رسول الله، هذه النية. النية إيش؟ توجه القلب إلى الفعل سواء كان إيش؟ عملا أو تركا، ابتغاء مرضات الله تعالى، فترك كذا لله وفعل كذا لله، هذه هي النية. نعم. وعرف غيره الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وعرفه بعضهم بغير ذلك، وقد أوردت على تعاريفهم هذه إيرادات، وأجيب عنها بأجوبة نعرض عن ذكرها اختصارا والله أعلم. ما المقصود بالأدلة التفصيلية؟ ما المقصود بالأدلة التفصيلية؟ ها؟ إيش الأدلة التفصيلية؟ نعم نعم، الأدلة التفصيلية القرآن، السنة، الإجماع، القياس، أقيموا الصلاة دليل إيش هذا؟ تفصيلي. آتوا الزكاة دليل تفصيلي. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن دليل تفصيلي. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة دليل تفصيلي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دليل تفصيلي. الأمر يدل على الوجوب، دليل إيش؟ إجمالي. النهي يدل على الحرمة، دليل إيش؟ إجمالي. نعم، هذه هي الأدلة التفصيلية. ولذلك قال لك إيش؟ قال لك في التعريف الآخر: الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، عن أدلتها التفصيلية. نعم، خرج بقوله الفرعية إيش؟ نعم، الكلية. خرج بقوله الفرعية الكلية. إيش المقصود بالكلية؟ المقصود بالكلية الأدلة التي تقدم ذكرها عندك، وهي التي يعبر عنها بعضهم بأي شيء بالدليل الإجمالي، تسمى أدلة كلية وتسمى أدلة إجمالية. الأمر يدل على كذا، النهي يدل على كذا، النهي يدل على فساد المنهي عنه. نعم، لأن هذا إيش؟ ليس موضوع علم الفقه. الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، هذا موضوع علم الفقه؟ لا، هذا موضوع إيش؟ موضوع علم أصول الفقه. هذا موضوع علم أصول الفقه. ثم إنه لما ذكر أصول الفقه باعتباريه، إيش اعتبارا؟ العلمي. ما الاعتبار العلمي؟ إيش الاعتبار العلمي؟ إيش الاعتبار العلمي؟ ما الاعتبار العلمي لهذا العلم؟ أصول الفقه، هذا اعتباره العلمي. ما اعتباره الإضافي؟ أصول فقه، أصول فقه. العلم ألا يكون مركبا في بعض صوره؟ بلى، يكون إيش؟ يكون مركبا في بعض صوره. العلم يكون مركبا في بعض صوره. نعم، ثم إنه لما ذكر أصول الفقه باعتباريه العلمي والإضافي شرع في بيان موضوع أصول الفقه فقال: وبحثه حيث الدليل أثبت حكما وحيث الحكم منه ثبت، أي محل بحث أصول الفقه بمعنى موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. انتبهوا، هو الأدلة الشرعية من حيث، لا بد من التنبه لهذا القيد، الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، لكن الأدلة الشرعية من حيث ثبوتها، هل هذا عمل أصول الفقه؟ لا، هذا دليل ثابت أو ليس دليلا ثابتا. هذا هل عمل أصول الفقه؟ لا، ليس عمل أصول الفقه. أصول الفقه يصله إيش؟ يصله دليل ثابت، دليل جاهز للاستنباط. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، إذن الأدلة الشرعية، من قال لي موضوعه الأدلة الشرعية وسكت هذا كلام خاطئ. الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا الدليل، أقيموا الصلاة. ما الذي يهم الأصولية فيه؟ دليل، هذا الدليل يهم الأصولية فيه أنه دليل شرعي من حيث إثباته حكما شرعيا، وهو إيش؟ وهو وجوب الصلاة، وهو وجوب الصلاة. الحديث على سبيل المثال الذي تقدم ذكره من أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فسأل عن الرطب فقال إيش؟ أينقص إذا جف؟ أينقص إذا جف؟ هذا دليل أو ليس دليلا؟ هذا الدليل من حيث ثبوته، من حيث ثبوته وعدم ثبوته، هل هو موضوع أصول الفقه؟ لا، ليس موضوع أصول الفقه، هذا موضوع إيش؟ موضوع علمي، موضوع علم الحديث. طيب، ما الذي يعني الأصولية من؟ يعني الأصولية من أنه دليل شرعي من حيث إثباته حكما شرعيا، وهو منع ربا الفضل، وهو منع ربا الفضل، هذا الذي يهم الأصولية فيه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، هذا قسم من أقسام موضوع أصول الفقه، أو هذا قسم من قسمي موضوع أصول الفقه. الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. نعم، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وجوب الصلاة، الحكم الشرعي وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا حكم ثابت بأي شيء؟ ثابت بالدليل، وهو إيش؟ وهو أقيم الصلاة، وهو أقيم الصلاة، هذا أصول الفقه. لكن وجوب الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الصلاة واجبة، هل هذا موضوع أصول الفقه؟ لا، هذا موضوع الفقه. موضوع أصول الفقه وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. الصلاة واجبة، هذا موضوع أصول الفقه، هذا موضوع الفقه. الزكاة واجبة، هذا موضوع الفقه. الحج واجب، هذا موضوع الفقه. الصيام واجب، هذا موضوع الفقه. لكن وجوب الصيام، وجوب الصيام من حيث إنه ثبت بقول الله كتب عليكم الصيام، هذا عمل من؟ هذا موضوع من؟ موضوع أصول الفقه، هذا موضوع أصول الفقه. واضح الأمر معكم أو ليس واضحا؟ لذلك لا بد من التنبه للقيد. إنسان يجيب ويقول موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، هذا الكلام ليس صحيحا. الأحكام الشرعية هذا موضوع إيش؟ هذا موضوع الفقه. أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، بالأدلة الشرعية. طيب، ستقولون بأن الأصولي، ستقولون بأن الفقيه يقول وقد ثبت هذا بقول الله، وقد ثبت هذا بكذا. أصل الفقيه هو إيش؟ هو أصولي، عندما يتكلم بهذا الكلام دخل في مقام الأصول، لأنه إيش؟ كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيها. كيف؟ مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال نقول كل بليغ لغوي وليس كل لغوي بليغا، وليس كل لغوي بليغا، عنده علم اللغة لكن اقتصر عند الآلة، وقف عند الآلة، لم يوفق إلى الوصول إلى أي شيء، إلى الثمرة. وقد قيل إن الغزالي أصولي وليس فقيها، وقد قيل إن الغزالي أصولي وليس فقيها. من الغزالي؟ ها؟ محمد بن محمد العالم المشهور، له مؤلفات في الأصول، منها إيش؟ المستصفى والمنخول، المستصفى والمنخول في أصول الفقه. نعم، وبحثه حيث الدليل أثبت حكما، وبحثه حيث الدليل أثبت حكما. إذن بحثه في الدليل الشرعي من حيث إثباته الحكم، وفي أي شيء؟ وفي الحكم الشرعي من حيث ثبوته بالدليل. هاتان النقطتان واضحتان؟ طيب، أي محل بحث أصول الفقه بمعنى موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. فالدليل في قول المصنف إنما هو الدليل الشرعي، لأن كلمة الدليل إيش؟ كلمة الدليل عامة، كلمة الدليل عامة، يدخل تحتها الدليل الشرعي وغيره. وأل فيه للعهد الذهني، وأل فيه للعهد الذهني. نعم، أل فيه للعهد الذهني. الأصوليون عندما يقولون الدليل إيش يريدون؟ يريدون الدليل اللغوي، الدليل إيش؟ يريدون الدليل الشرعي. وهذا من باب إيش؟ من باب العهد، من باب العهد. من أي نوع من أنواع العهد؟ من باب العهد الذهني. كما الأصوليون عندما يقولون الكتاب ماذا يريدون به؟ يريدون به القرآن. ولذلك أصولي جالس بين أصوليين ويذكرون في كلامهم الكتاب الكتاب الكتاب، إيش؟ ما يقوم واحد منهم يقول ماذا تقصدون بالكتاب؟ هل تقصدون كتاب النحو الذي وضعه سيبويه؟ هذا شيء لا يكون. لماذا؟ لأن هذا شيء إيش؟ شيء معهود عندهم، وهو داخل في أي شيء؟ داخل في العهد الذهني. ولكن عند النحاة يذكرون الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب، ماذا يريدون به؟ يريدون به الكتاب الذي وضعه إيش؟ الذي وضعه سيبويه. وأل فيه للعهد وأل فيه للعهد الذهني أو الذهني، وأل فيه للعهد الذهني، وكذا القول في الحكم، وكذا القول في الحكم، أي أل في كلمة الحكم أيضا إيش؟ للعهد الذهني. هل يريدون الحكم اللغوي؟ وجوب رفع الفاعل، وجوب نصب المفعول به، وجوب رفع المبتدأ، وجوب إيش؟ وجوب رفع الخبر، أو وجوب اشتمال، أو وجوب خلو التشبيه البليغ من أداة تشبيه ووجه شبه؟ هل يريدون ذلك؟ لا. إذن ما الحكم الذي يريدونه؟ الحكم الشرعي، يريدون الحكم الشرعي. فأل في كلمة الحكم أيضا إيش؟ للعهد، للعهد الذهني. نعم. ولا بد من مراعاة حيثية إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت الحكم من الدليل. هذا الذي ذكرته لكم سابقا. لكن تقول لي موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية؟ لا. موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية؟ لا. لا بد من مراعاة الحيثية. ما الحيثية؟ ما الحيثية؟ لا بد من مراعاة حيثية إثبات الدليل للحكم. الدليل الشرعي من حيث إثباته للحكم، وحيثية ثبوت الحكم من الدليل. الحكم الشرعي من حيث ثبوته بالدليل، أي لا بد من مراعاة هذين القيدين في موضوع أصول الفقه، لأن البحث في هذا الفن إنما هو في أحوال الأدلة التي يثبت بها الحكم، وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة، لا في نفس الأدلة والأحكام كما هو ظاهر كلام صاحب الإحكام. من صاحب الإحكام؟ الآمدي. نعم. حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام. إذن أهمل إيش؟ أهمل الحيثية، أهمل الحيثية. حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، نعم، حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام ولا الأدلة. نعم. إذن نرجع إلى الكلام حتى نعرف ضبط هذه الكلمة، من أين بدأ الكلام؟ نعم. لأن البحث في هذا الفن إنما هو في أحوال الأدلة التي يثبت بها الحكم، وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة، لا في نفس الأدلة والأحكام كما هو ظاهر كلام صاحب الإحكام. حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، يكون الكلام إيش؟ ولا الأدلة نفسها كما هو ظاهر كلام بعضهم، حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية. الأدلة معروف، إيش المقصود بالكلية؟ الإجمالية، الإجمالية الكلية إيش؟ التي تكون إيش؟ مطردة في كل باب من أبواب الفقه. الأمر يدل على الوجوب، مطرد في كل باب من أبواب الفقه أو ليس مطردا؟ مطرد. النهي يدل على الحرمة، مطرد في كل باب من أبواب الفقه أو ليس مطردا؟ مطرد. النهي يدل على فساد المنهي عنه، مطرد في كل باب من أصول الفقه أو ليس مطردا؟ مطرد. هذا هو المراد بقولهم إيش؟ الكلية. هذا هو المراد بقولهم الكلية، الأدلة. حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية. ما المقصود بالسمعية؟ المقصود النقل. السماع هو النقل، ثبتت إيش؟ بالنقل لا بالعقل، ثبتت بالنقل لا بالعقل. هذا هو المراد بالسماع. فالحجة السماع في ذا كله، وحجة المعنى له من عقله. إيش المقصود بالسماع؟ ما جاءنا من جهة الوحي. السماع ما جاءنا من جهة الوحي. ولا الأدلة نفسها كما هو ظاهر كلام بعضهم، حيث جعل موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية. أما صاحب الإحكام فقد فاته قيد حيثية الإثبات والثبوت. فاته قيد حيثية الإثبات في أي شيء؟ في الأدلة. فموضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للحكم. وفاته قيد الثبوت في أي شيء؟ في الحكم. فموضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية، ففاته قيد الإثبات والثبوت. قيد الإثبات متعلق بأي شيء؟ بالأدلة الشرعية. وقيد الإثبات متعلق بأي شيء؟ بالأحكام الشرعية. نعم. ولا بد من اعتبارهما لما علمت. وأما الآخر أي الذي جعل موضوع أصول الفقه إيش؟ الأدلة الكلية السمعية. وأما الآخر فقد فاته مع تلك الحيثية الركن الآخر. قوله موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية، هذا إيش؟ ذكر قسما من قسمي أصول الفقه، وهو إيش؟ وهو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للحكم الشرعي. الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للحكم الشرعي. نعم. وأما الآخر فقد فاته مع تلك الحيثية الركن الآخر من موضوع أصول الفقه، وهو أحوال الأحكام الشرعية. أي فاته إيش؟ فاته قسم الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بأي شيء؟ بالأدلة. وأدخل في موضوع الأصول ما ليس منه، وهو بعض الأدلة الإجمالية الكلية السمعية. فإن بعض الأدلة الإجمالية الكلية السمعية داخل في موضوع أصول الفقه لا جميعها. لماذا؟ إيش؟ عطفت على كلمة بعض، لا جميعها. وذلك الداخل هو الأدلة الشرعية، وبقيت أدلة سمعية غير شرعية كأدلة العربية في جميع فنونها. لماذا هو قال إيش؟ قال موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية. هل قيد بالشرعية؟ الجواب لا، لم يقيد بالشرعية. فأدخل في ذلك إيش؟ أدلة لا يختص بها أصول الفقه، لأن أصول الفقه يختص ببعض تلك الأدلة، ببعض الأدلة الكلية السمعية، لا بها كلها. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، على سبيل المثال ورد النقل بعشرة شواهد على جواز، عطف المجرور الظاهر على الضمير المجرور، أو عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة للخافض. وعندهم في النحو ورود السماع بشيء إيش؟ يثبت حكما. إذن دليل أثبت حكما أو ليس دليلا أثبت حكما؟ دليل أثبت حكما. طيب، هذا من أصول الفقه أو ليس من أصول الفقه؟ هذا ليس من أصول الفقه. فكلام من قال موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية السمعية، هذا كلام عام دخل فيه غير موضوع أصول الفقه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، وإذا ظهر لك أن موضوع أصول الفقه هو ما ذكرناه من أنه الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية، علم أصول الفقه يدلك على هذا. إيش علم أصول الفقه؟ إيش آلة علم أصول الفقه؟ آلة. فاعلم أنه قد وضعنا كتابنا هذا على قسمين، لأن موضوع أصول الفقه إيش؟ شيئان، الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. ولذلك جعل المصنف كتابه إيش؟ جعل المصنف كتابه قسمين. نعم، كل قسم منهما في ركن من أركان الموضوع. القسم الأول في الأدلة الشرعية باعتبار حيثية الإثبات. القسم الأول في الأدلة الشرعية باعتبار حيثية الإثبات، والقسم الثاني في الأحكام الشرعية باعتبار حيثية الثبوت أيضا. ولما كان بعض الأمور يتوقف عليها معرفة الفن، وبعضها يتوقف عليها معرفة الإثبات والثبوت، وضعنا للأول هذه المقدمة، ووضعنا للثاني خاتمة الكتاب. نعم، الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية تتوقف على معرفة أمور أو لا تتوقف على معرفة أمور؟ تتوقف على معرفة أمور، لأن هذا العلم على ما سيأتي إيش؟ هذا العلم أصلا قائم على علوم. ولذلك وضع المصنف إيش؟ مقدمة. وضع المصنف مقدمة. هذه المقدمة تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. ووضع خاتمة تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالأحكام الشرعية من حيث إثباتها بالأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن معرفة ذلك، أو لأن معرفة هذين الركنين يتوقف على أمور لابد من بيانهما. ولما كان بعض الأمور يتوقف عليها معرفة الفن، وبعضها يتوقف عليها معرفة الإثبات والثبوت، وضعنا للأول هذه المقدمة، ووضعنا للثاني خاتمة الكتاب. ووضعنا للثاني خاتمة الكتاب. ولما كان كل مطلوب إنما يطلب لحصول فائدته، وهي غايته التي ينتهي الطالب إليها، علمنا أنه لا بد من بيان فائدة هذا الفن ترغيبا للطالب، فلذلك قلنا. نعم، إذن عندكم شيئان، عندكم الفن وهو أصول الفقه، وعندكم إيش؟ وعندكم الإثبات والثبوت. وعندكم الإثبات والثبوت. الفن وهو أصول الفقه وضع له إيش؟ وضع له مقدمة. نعم، والإثبات والثبوت وضع له إيش؟ وضع له خاتمة. نعم، الطالب يدرس علم النحو. قبل أن يدرس علم النحو لا بد أن تقول له ستدرس علم النحو وستفهم القرآن وتفهم هدي النبي. تبين له ثمرة العلم. لماذا أدرس هذا العلم؟ تبين له ثمرة هذا العلم. ما الغرض من بيان الثمرة؟ الترغيب. ولذلك في علم النحو في أول درس يقال إيش؟ يقال ثمرته فهم كتاب الله وسنة رسول الله الموصلين إلى خيري الدنيا والآخرة. هذا موجود أو ليس موجودا؟ نعم. لماذا؟ حتى يترغب الطالب في دراسة ذلك العلم. هذا علم الأصول له ثمرة. هذه الثمرة لا بد أن تذكر ابتداء حتى يرغب الطالب في طلب هذا الفن وتسخير إيش؟ وتسخير أوقاته وملكاته فيه. فقال المصنف: ومنتهاه من له قد علما يعرف حكم الله فيما حكما فينتهي إلى سعادة الأبد إلى مقام ليس بعده أمد. نقف هنا. يعرف إيش؟ يعرف أن هذا الحكم واجب فيلزم نفسه العمل، يعرف أن هذا الأمر واجب فيلزم نفسه العمل به، ويعرف أن ذلك الأمر محرم فيلزم نفسه إيش؟ تركه، ويعرف أن هذا إيش؟ أن هذا الأمر مندوب إليه فيسارع في فعله، ويعرف أن هذا الأمر مكروه لا يثاب عليه الفاعل فيتركه، ويعرف أن هذا الأمر إيش؟ أن هذا الأمر مخير مخير، ويعرف أن هذا الأمر مباح له، ويعرف أن هذا الأمر مباح له، وقد يترتب على ذلك إيش؟ معرفته بالمباح يترتب عليه عمل، يترتب عليه عمل نية، لأن المباح يثاب الإنسان، يثاب الإنسان به إيش؟ بوقوع النية، بوقوع النية. قالوا المباح من حيث العموم، المباح من حيث العموم لا ثواب فيه ولا عقاب، يعني لا كلام فيه عن الثواب ولا كلام فيه عن العقاب، ولكن الثواب والعقاب يترتب على أي شيء؟ يترتب على النية. الثواب والعقاب يترتب على النية. ومنتهاه من له قد علم يعرف حكم الله فيما حكم فينتهي إلى سعادة الأبد إلى مقام ليس بعده أمد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.